إمام الجرح والتعديل عن عمران، عمران أبي بكر أبو بكر كنيته عمران بن داور، عمران بن داور قال حدثنا أبو رجاء وهو ابن عمران، عمران ابن ملحان، عمران بن ملحان أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ثلاثة عمران أو شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران، يقول السيوطي في ألفيته شيخه وشيخ شيخي اسمه واحد عمران عن عمران عن عمران، عمران الأول أبو بكر عمران بن داور، عمران الثاني وهو عمران بن ملحان هذا الطالبي، وعمران الثالث عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه.